وأخيرا أقول ماذا سؤالك الأخير؟ السلام أنا عليكم. أنا بريء من كل مسلم مقيم أو يقيم بين ظهرانين المسلمين، والأحاديث بهذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. لماذا؟ عليكم السلام. لأن الطبع سراق، تفهمون هذا السلام؟ أظن عدل واختصر. الإنسان بلا شعور كما يقولون يكسب أخلاق من مجالسهم، سواء كانت هذه الأخلاق حسنة أو كانت أخلاقا سيئة. هو حديث موضوع، ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة وهو موجود في سلسلة وتدين حول الحرم على مجالسة الصالحين المجدد الثاني لمن أراد مراجعته والحاسقين. لذلك قوله عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري فأنت وجب الحج مستفيد منه أكثر نفقة، إما مجانا وهذا أكثر فائدة، وإما أن تشم منه وهذا أقل فائدة، وإما أن تتوضع منه وتشتري. ومثل الجليس جليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ولهذا ولبيان تأثير المجتمع الفاسد على الساكنين فيه جاء الحديث الذي لابد أنكم أو على الأقل بعضكم سمع منه أو قرأه، وهو قول عليه السلام أنه كان في من قبلكم رجل قتل 99 فذهب إليه وقطع رأسه ثم أراد أن يتوب إلى الله، الآن لا فسأل عن أعلم أهل الأرض فجل على راهب أرجو على متعبد جاهل، فقال له أنا قصتي كذا وكذا. فهل لي من توبة؟ قال له مستنكرا فعلته، قتلت 99 سنة فتسأل عن توبة؟ لا توبة له. فقطع رأسه وأكمل عدد 100 به، لكن رجل مخلص لم يزل يسأل عن عالم فدل على عالم، فأتاه وقال له إني قتلت 100 نفس بغير حق، هل من توبة؟ قال كيف لا، ومن يحول بينك ومن التوبة، ولكنك بأرض سوء هنا الشاهد، فاخرج منها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فانطلق إليها، في الطريق جاءه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه، فأرسل الله إليه ملكا وقال له قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي قصد إليها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى التي قصدها بنيل الرجل في مشيته، فتولته ملائكة الرحمة. هذا مثال من تأثير الجو الفاسد. الجو الفاسد معنويا وخلقيا كالجو الفاسد ماديا وطبيا تماما. ولذلك قال عليه السلام بالنسبة للطاعون: وإذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، فأنتم الآن تدخلون الأرض المطعونة، وهذا طعن أخطر من ذاك الكثير كثير جدا. في سبيل ماذا؟ أولا أنا أقول ليس في سبيل الله يقينا إلا أفراد قليلين جدا، في سبيل الطعام والشراب فقط، مع أنه سبيل الحصول على الطعام والشراب ما شاء الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.